بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إن شاء الله نستمر في دروس الحياة البرزخية أو التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام شمس الدين أبي عبد الله القرطبي رحمه الله، المتوفى سنة 671 للهجرة. نتحدث اليوم إن شاء الله عن كيفية التوفي للموتى واختلاف أحوالهم في ذلك. ذكر الله تعالى في كتابه، ذكر التوفي مجملا ومفصلا. إذا ذهبنا إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الحديث عن الموت وكيفية الموت واردة في شكل مجمل وشكل مفصل. يقول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يا رب يمشي الحال إن شاء الله. ويقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه الآية من سورة السجدة تدل أن الموت مثل يقولون بالإنجليزي department أو secretary، مثل ما في وزارة خارجية ووزارة تربية ووزارة يعني في للموت جهاز كامل من الملائكة يرأسهم ملك الموت. وملك الموت هذا الذي ورد عندنا في الشريعة سواء في القرآن أو في الأحاديث، وبحسب علمي أن اسمه عزرائيل عندنا في شرعنا لم يرد شيء صحيح منصوص عليه بأن اسمه عزرائيل، إنما هي من الإسرائيليات. وبعضهم يشدد لا ينبغي أن نسميه عزرائيل، وبعضهم يقول أنا بالنسبة إلي والله أعلم سموه عزرائيل ولا غير عزرائيل ما أنا مشكلة كبيرة علي، إنما إذا أردنا التدقيق وما ورد في شرعنا هو ملك الموت، اسمه ملك الموت. أما بعضهم من يسمي عزرائيل لا بأس، يعني ورد أسماء كثيرة للملائكة، كما يعني ما أدري إذا ذكرنا من قبل ورد عن التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أكثر من تابعي يعني ثقة، ومن العلماء والزاهدين والأتقياء أنهم التقوا بشخص يدعى روت بابيل. احفظوا هذا الاسم، اسمه روت بابيل. من روت بابيل؟ روت بابيل. من هذا روت بابيل؟ هذا ملك من الملائكة مهمته أنه يسل الحزن والهموم من صدور المؤمنين. هذا مؤكد في ديبارتمنت خاصة، جهاز خاص أو إدارة خاصة في الملائكة، الله سبحانه وتعالى موكلهم بأن يذهبوا الحزن والهموم والغموم من صدور المؤمنين. اسمه مسؤولهم اسمه رتبابي. يذكر ذلك الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن عدد من التابعين أنه التقوا بمرة ذكر عن إن شاء الله إذا ذكرت اسم هذا التابع أقول لكم أنه كان في مسجد دمشق في الشام، وكان يعني مغموم جدا وكان يدعو على نفسه بالموت أن يرتاح يعني من هذه الدنيا، فالتفت فإذا به بشاب في المسجد. قال: بما تدعو يا عم؟ قال: أدعو بأن يريحني الله عز وجل، يعني تعبت شئيت. فسبحان الله فعلمه دعاء آخر، وإذا كنت أنترسد نأتيكم بنصها مرة ثانية، ولكن أنا أقول لكم باختصار هذا. فقال: من أنت؟ قال: أنا رتبة بيل، الملك الموكل بسل الهموم من صدور المؤمنين. قال: فالتفت فلم يره، فالمهم أن الآن الأسماء الملائكة فلا غروة عندي أنا شخصيا أن سموه عزرائيل، ما في مشكلة أنا. إنما كما قلت مرة ثانية، إذا أردنا التسمية الشرعية الصحيحة ما ورد به شرعنا لم يرد بنص صحيح أنه اسمه عزرائيل، إنما ورد بالقرآن أنه ملك الموت. والآية الأخرى قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون في سورة الأنعام، يعني عندما يأتي وقت الإنسان، عندما تأتي ساعة الإنسان، وعندما تأتي قيامة الإنسان. ومن هنا فصل العلماء فقالوا القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الكبرى هي عامة لكل أحد، أما القيامة الصغرى فهي قيامة كل أحد على حدة. فإذا جاءت قيامة شخص ما قال توفته رسلنا، من هم رسل الله هنا؟ ليس الأنبياء والمرسلين، إنما هم ملائكة الموت. الآية التي أسلفنا ذكرناها سابقا قل يتوفاكم ملك الموت، هذه الآية تقول توفته رسلنا يعني مجموعة. وأول آية ذكرناها قالت الذين تتوفاهم الملائكة بالمجموعة، مما يدل أن الموت هذا الدث في ديبارتمنت خاص فيه ملائكة كثيرون، ولكن على رأسهم ملك خاص هو ملك الموت الذي يسميه الناس والعوام بعزرائيل. إذا ليس هو ملك واحد، إنما هم مجموعة ملائكة، ديبارتمنت كبير يرأسهم ملك الموت. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قارنوا بين الآيتين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذه طبيعة الناس، ما في أحد يا أما من الطيبين ومن أهل اليمين، وأما من أهل الشمال والعياذ بالله الظالمين. فهذا كله مجمل. ما معنى مجمل؟ يعني آيات عامة تتحدث عن الموت بشكل عام. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا أمور كثيرة في كيفية التوفي وعن اختلاف أحوال الناس في الموت. وقال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الآية بدأت، ماذا تفعل هذه الآية؟ تفصل في كيفية الوفاة، تفصل في كيفية الوفاة. ما هو التفصيل هنا؟ قال يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هو لسه بعده على الفرشة، بعده على الفراش الموت، لسه ما وضع في القبر ولم يحمل على الأكتاف ولم ينزل إلى القبر. إذن الملائكة والعياذ بالله من ساعة الوفاة وهم يتوفون الذين ظلموا وهم يتوفون الكفار يبدأون بضرب وجوههم وظهورهم. وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو في سورة الأنفال تذكر وتوضح أن الملائكة وهم يخرجون أرواح الكفار والعياذ بالله يضربون الوجوه ويضربون الأدبار ويذيقوهم عذاب النار والعياذ بالله. الكفار بس ولا المسلمين يعني this is a good question, a valid question, I know. ولكن الآيات in general بشكل عام والأحاديث دائما تعطينا أهل اليمين وأهل الشمال, الكفار والمؤمنين أو المؤمنين والكفار. أما ما بين ذلك فهذه أمور ترجع بحسبها, وقد ذكرنا من قبل بعض هذا وسيمر معنا إن شاء الله. ولكن بالجملة هذه الآية تتحدث عن المؤمنين وعن الكافرين, كيف يواجه كل واحد منهم مصيره. وإذا كنتم تذكرون قلنا أن بعض الناس الذين ظلموا أنفسهم مؤمنون وموحدون ومسلمون ويصلون ويصومون, ولكن يكونون قد وقعوا في معاصي وفي ظلم وفي اعتداء وكبائر, أن الله عز وجل أحيانا عند الموت يلقون شدة وربما عذابا يكون تطهيرا تطهيرا لما فعلوه في هذه الدنيا. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديثا يعني طويلا جاء فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. هنا يذكر ابن عباس رضي الله عنه فيما حدث في معركة بدر, يذكر قصة مرتبطة بمعركة بدر. مسلم كان يجري خلف كافر, خلف مشرك في معركة بدر, إذ سمع ضربة بالصوت فوقه, سمع من فوق مش من الأرض مش على مع الناس الآخرين, من فوقه ضربة بالصوت, بالصوت سين وطاء صوت, وسمع صوت الفارس, الصوت الفويس هنا يقول: أقدم حيزوم. هذا سمعه من فوق, سمع صوت كرباج أو صوت يضرب, إذا إنسان راكب على حصان بيكون معه مثل العصا أو الكرباج بسموه صوت, يضرب الحصان ليش؟ حتى يجري بسرعة. فسمع صوت ضربة كرباج, ضربة بالصوت من فوقه, ثم سمع صوتا, صوت شخص يقول: أقدم حيزوم. هذا الصوت الذي سمعه صوت ملك, والملك يخاطب الفرس بتاعه, اسم الفرس حيزوم, الفرس اسمه حيزوم, والملك اللي راكب على الفرس عم يضرب الفرس بتاعه أقدم حيزوم. يقول الصحابي: إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا, نزل صريع ومات. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه لضربة الصوت. لما جاء للمشرك لك شو صار, أنا راكد وراه وسمع الصوت فوقه, ثم وجدوا طريح على الأرض, فوجد أنفه مخطوم ووجهه مشقوق لضربة الصوت, فصار لونه أخضر يعني مثل البروز, كله صار بروز. العرب ما بسمي أزرق بسميه أخضر, البروز يقول أخضر وجهه وأخضرت يده, ما بتقول أزرق, بيستعملوا الخضرة لون الخضار. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له الرسول عليه السلام: صدقت, ذلك من مدد السماء الثانية. هذا الذي جاءكم من مش من السماء الثالثة ولا جاء, هذا مدد من السماء الثانية, هذا الذي أنت سمعته ورأيت أو شفت أثر ما فعل, جاءكم مدد من السماء الثانية. فهذا بعض الناس للأسف بعض الكتاب المسلمين وربما من يقولون بعض العلماء يقولون أن المدد الذي جاء للمسلمين في معركة بدر إنما كان مدد معنوي، وكانت الملائكة موجودة ولكن لم تشارك في القتال، إنما هو أمر روحاني ومدد معنوي. هذا غير صحيح. هذه الأحاديث الصحيحة التي في مسلم وغيره تدل دلالة قاطعة على أن الملائكة شاركت في المعركة حسيا وعمليا، ولا تلتفتوا إلى ما يقال حول هذه النقطة من أن التشجيع كان معنوي وفقط تأييد نفسي. هذا ليس بصحيح. وقال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الوصف في حد ذاته يدل على الشدة. الوصف في حد ذاته وصف رهيب ومخيف. ما هي الغمرات؟ هي بشكل سريع السكرات، ولكن هنا ما استعملت سكرات إنما استعملت غمرات. والغمرة الشيء الذي يطمرك ويعمك. تخيلي مثل يعني شيء صغير، حشرة في موج متلاطم، كل ما بدها تكاد تقوم هذا الحيوان ولا الحشرة ولا حتى الإنسان في بحر big ocean، والموج يأتي به ويضربه على الشاطئ، ثم ما يكاد يقوم إما تسحب موجة أخرى ثم تضربه، ثم موجة أخرى. هذه وعندما تأتي الموجة وتضربه يغمر، يعني بيروح بغور في قعر البحر، ثم لما يطفو بده يحاول يقوم مرتين بيجي له موجة أخرى. هكذا والموقف أشد وأصعب للكافر عند طلوع الروح، فهو في غمرات وفي سكرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني ساعة طلوع الروح، والملائكة باسطوا أيديهم. باسطوا أيديهم إيش؟ عم يساعدوهم واحد عم يغرب مدلوا إيده له يطلع ينشلوا من البق، لا، باسطوا أيديهم بالعذاب ومعهم آلة العذاب أو آلات العذاب والعياذ بالله من جهنم، والآلات التي يستخرجون بها الروح التي ذكرنا فيما مضى أنها تنتزع انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ماذا يقولون لهم؟ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. إذن هذه الملائكة واضحة تماما، فصلت كيف تنتزع الروح، فصلت كيف تخرج الروح. والسنة النبوية فصلت وزادت أمورا في هذا الموضوع على نحو قد مر معنا من قبل. ربما يسأل أحدنا سؤالا أو بعضهم يسأل سؤالا: كيف يقبض ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ الأرض اليوم فيها كم مليار؟ 5؟ بين 5 و7 أظن، ما بعرف، يا 5 أو 7، من مشرق الأرض إلى مغربها. وما أظن في كل يوم ولا في كل ساعة، أظن في كل دقيقة في ناس عم تموت إذا نظرنا من مشرق الأرض إلى مغربه. فهذه حقيقة لا مراء فيها، أنه في ناس تموت في نفس الوقت في أماكن متفرقة من الأرض، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. وقررت الآيات أن هناك ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، في ملك للموت. فكيف ملك الموت يقبض أرواح الناس كلها في المشرق والمغرب؟ يقول: اعلم أن التوفي مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته ولم يدع منه شيئا. فتارة يضاف إلى ملك الموت لمباشرته ذلك، وتارة إلى أعوانه من الملائكة لأنهم قد يتولون ذلك أيضا، وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفي على الحقيقة كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. والآن في سورة البقرة التي سمعتموها والذي خلق كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. إذن المميت الحقيقي والمتوفي الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أكمل وأعرج على خطأ منتشر بين الناس ربما عند إخواننا المصريين أكثر من غيرهم، سامحوني. بيقولك مين المتوفي؟ ما تقولوا كده مين المتوفي؟ يعني أصدق مين الميت؟ مين اللي مات؟ مين المتوفي؟ هذا خطأ، يعني خطأ جسيم، خطأ يعني ظاهره الكفر والعياذ بالله. طبعا نقول ظاهره، ما ندخل في الله، وإنما السؤال الصحيح من المتوفى مش من المتوفي، لأن المتوفي إنما هو الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا هذا، ولكن الخطأ بدله خطأ يعني، وينبغي تصحيح الخطأ. فإذا أحد أمامكم، أنا أمامي بيقول من المتوفي، بيقولوا الله المتوفي، ما تقول هذا خطأ، إنما أقول من المتوفى. تفضل. لا، وكل بكم معناته أن الإنسان البشر له ملائكة توفوهم، الحيوانات لهم شيء تاني، يمكن الجن لهم آخر، كل واحد لهم ربما ملك الموت. هذا على الجنس مش على الشخص، الجنس البشري، الجنس شو يسموه الطيور أو الحيوانات أو الحشرات كلها فيها روح، وعندما تموت تطلع تزهق روحها سبحان الله بملائكة. نعم، مش بتموت كده على حالها، لأنه فيها روح، والروح من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، بس لهم ديبارتمنت تاني غير تبعنا، لهم وزارة مختلفة. نعم، إذا هذا التنبيه ننتبه إليه، المتوفي هو الله أي المميت، أما المتوفى يعني الميت هو الآدمي أو البشر. فيقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى هو الذي أحياكم ثم يميتكم، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل مأمور من الملائكة إنما يفعل ما يفعل إنما يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. ملك الموت يقبض الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا، وإلى ملائكة العذاب إن كان كافرا. وهذا المعنى منصوص في حديث البراء بن عازب كما سيأتي لاحقا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت لا يهيب بالأرواح كما يهيب أحدكم بفلوه أو فصيله، ألا هلم ألا هلم، يعني يدعوه. سأشرح الأمر. يقال أهاب الرجل بغنمه إذا صاح بها لتقف أو لترجع، وأهاب بالبعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه يدعو الأرواح التي يتوفاها الله ويقبضها. دعوني أشرح قليل هذا الأمر. ورد أن ملائكة موت، وورد أن ملك الموت، وورد هناك ملائكة رحمة، وورد أن هناك ملائكة عذاب، وورد أن هناك ملائكة تمسك الروح وكما مر معنا في الدرس الماضي وتمشي بها إلى السماوات وتستفتح، أما إن كانت مؤمن يفتح لها وإن كانت غير مؤمن لا يفتح لها. إذن هي مسألة يعني very serious، ومسألة مهيبة، وقضية مهمة. وليس الموت مثل كأن واحد بيدعس نملة مثل ما ذكرت الآن ومات. لا، الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، والله سبحانه وتعالى كلف هذا الإنسان، فنحن مكلفون أي مأمورون افعل ولا تفعل، هناك أوامر وهناك نواهي، لأن نتيجة هذا التكليف سيكون يوم القيامة إما جنة دائمة وإما نار والعياذ بالله. فالقضية أخواتي ليست بهذه البساطة بهذه السهولة. جهاز كامل من الملائكة يشتغلون في قبض هذه الروح وحمل هذه الأمانة. أولا ملائكة الموت يأتون ويستخرجون هذه الروح من البدن، يجمعونها من البدن ويبقوا يجمعونها ويحصرونها حتى تصل إلى الحلقوم، كما قال تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا بلغت الروح الحلقوم يجمعها الملائكة، وخصوصا والعياذ بالله إن كانت عند الكافر روحه بتفرض في جسمه، بدأ تهرب، ما بدأ تطلع، لا تريد أن تخرج لأنها عرفت مصيرها، وهذا هو اليوم الحق، ذلك اليوم الحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك يوم حق. يعرف المؤمن، عفوا، يعرف الميت الحقيقة، خلاص كشف الحقيقة أمامه، فبصرك اليوم حديد. فروحه تريد أن ألا تخرج، تتمسك في الجسد فتتوزع، فتأتي الملائكة، ملائكة مش ملك واحد، وتستخرجها جزءا جزءا من هذا البدن وتنتزعها كما ينتزع السفود وهو الشوك من الصوف المبلول، ثم تجمعها إلى أن تصل إلى الروح. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم عندئذ يأتي ملك الموت، يأتي الباص، هذا الملك الموت بيسموه ناس عزرائيل. فعندما تكون جاهزة للنفس الأخير، هو مهمته بيجي بيأخذها في النفس الأخير يخرجها. ثم بعد ذلك كما ذكر القرطبي، إن كانت من أهل اليمين تأتي ملائكة الرحمة وتحملها منه، تأخذها منه وتصعد بها إلى السماء، وإن كان غير ذلك تأتي ملائكة العذاب تستلم هذه الأمانة منه وتصعد بها، ولكن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، أما الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء، كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إيش يعني سم الخياط؟ خرم الإبرة، هذه خرم الإبرة، هل يمكن للجمل يدخل فيها؟ ما يمكن، وهم ممنوعة عليهم الجنة كما منع الجمل من دخول سم الخياط، فإذا دخل الجمل سم الخياط يدخلون الجنة. ايش؟ اعتقد انه هلا هون يعني بس نعرف مين الروح الصالحه والروح الغير صالحه. اه صح؟ اه بلا حساب بلا شيء. There is no doubt from day one. From day one the believer knows himself. And the bad guy also knows himself from day one. From day one. When the angels take the soul out from the body, he knows himself, either the bad guy or the good guy. But the real Jannah and the real Jahannam is going to be on hereafter, not today. But he knows himself, no doubt. Yeah, before the judgment, yes. Yeah, but in the day, on the day of judgment, it's a different story. But here it is Hayatul Barzakhiyah, the life of Barzakh. In Hayat al-Barzakhiyya, there is Na'im, that means reward, good life, and there is bad life, punishment too. But it's not permanent. The punishment is not going to be permanent in the grave, even for the kuffar. Because the scholar said, the worst people, the in earth, the Pharaoh in his tribe or in his group, Allah will punish them twice only a day in the grave, as Allah mentioned in the Quran. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. So they used to be bad people, the worst people on earth. Only Allah punished them twice a day. Not, the punishment is not permanent in the grave. But the real judgment and the real life and the permanent life is going to be on, and the judgment itself is going to be on the day of judgment. But everyone knows himself when the angels of death, the angels of death come to him. You know. The angels are himself, the guy himself. He knows himself. And to explain that more, the Prophet عليه الصلاة والسلام, as Aisha رضي الله عنها narrated, من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Whosoever love the meeting with Allah, to meet Allah, Allah also love his that. And the one who hate the meeting of Allah, Allah hate his meeting too. Aisha radiallahu anha understood that the death. She said, nobody likes the death. Nobody loves death. Nobody loves to die. The Prophet clarified that for her. He said, no, not what you understood, Aisha, is wrong. It's not the death. But when the guy is in the process of death, because the death is a process, he will know, or she will know, his destination, the final destiny. So in this case, he doesn't care about the whole dunya. He doesn't care about money, about kids, about properties, about business, about anything. He will love his destination. He knows. So in this case, he loves to meet Allah. He liked to die immediately. In this case, Allah likes him. So why? Because he knows. He knows his destination. The masir, his end, what is going to be. In this case, yani, from day one, he knows everybody his and future. Now. Now. أي قلت في عذاب بالحياة البرزخ وفي تنعيم بس هو ليس عذاب جهنم طبعا طبعا طبعا لا ما في دار. There is no doubt that the punishment in the grave is not the same in the hellfire. The fire is worse, severe. مشكلتي لأنه هذا هون شغال ما عم بقدر اسمع منيح. ايه بالنسبة للمؤمن هذا بس انا عم بحكي هلا ما عم بدخل بالجراي اريا عم بدخل انا عم بتكلم عن المؤمن والكافر يعني بشكل عام انما يعني العصاة من المؤمنين يطهرون في الدنيا اذا لم ينتهي يطهر عند الموت واذا كان ما زال عنده ذنوب يطهر في القبر واذا ما زال عنده ذنوب يطهر في المحشر واذا ما زال عنده ذنوب يطهر في جهنم ولكن بنهاية لا يخلط في جهنم. نعم. كما ذكرنا ما أدري الدرس الماضي إذا ذكرنا أن الله عز وجل لما أراد عندما يريد أن يخرج من جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو المسلمين الذين كانوا يفعلون المعاصي في الدنيا ولم يطهروا خلال الرحلة كلها يقول للملائكة اذهبوا إلى النار وأخرجوا المسلمين منها أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيذهبون فيعرفونهم كيف يعرفونهم مواطن السجود حرم الله على النار أن تأكلها حرم الله على النار أن تحرق مواطن السجود على كم موطن يسجد الإنسان على سبعة أعظم كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهي الوجه أو الفورهيد هذا الجبهة والكفين والقدمين والركبتين والقدمين النار لا تأكلها في المؤمن ولا تحرقها، فيعرفونهم بهذه السمة بهذه العلامة فيستخرجونهم من جهنم ويصبون عليهم من ماء الحياة في بركة، احنا بنسميها بركة ولكن يعني أمام الجنة خارج الجنة اسمها ماء الحياة، وفي رواية أخرى يغمسون في هذه البركة ماء الحياة فينبتون كما ينبت البقل. يقول عليه السلام إذا في بذرة في التراب اللي بيجي على السيل على ضفة الوادي، لأنه دائما بيكون طرية وفيه ماء بيطلع بسرعة، كيف تنبت؟ نفس الشيء ينبت اللحم والعظم والجلد بسبب ماء الحياة. هذه الماء لو بيصير لنا منها هيك بريق شوية لكانت في هذه الدنيا كما عشنا بها ماء، ولكن الله عز وجل خصها للآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة كما وعد الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويحيي زوجاتنا وأزواج المسلمين يعني وأبنائهم وبناتهم في هذه الدنيا حياة طيبة. آمين. وقد ما لا أي واحد بس ما يكون منافق، لأن النفاق هو كفر داخلي وإسلام ظاهري. لا مش بالضرورة، لا أي مسلم بيصلي بس، ولكن لا يكون الصلاة رياء لأنها ما بتحسب بالمرة، ولا أن يكون منافقا، ولا مهما يكون هذا إذا كان بيصلي مؤمنا معتقدا بالصلاة ولو لم يصلي بخشوع تحرم النار لا تأكل مواضع السجود ومواطن السجود. لا غير الكوثر، لا لا لا ما له علاقة بالكوثر. الكوثر في عندنا شيئين، اسم في عندي نهر الكوثر وعندي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعندي ماء الحياة. ربنا عز وجل قال إن أعطيناك الكوثر، وهو نهر، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسقي المؤمنين من حوضه، وورد أن الحوض عرضه كبير وعدد أكوابه بعدد نجوم السماء والمؤمنون كلهم يعني يشربون هذا في المحشر قبل الحساب وقبل دخول الجنة. الناس تكون في عطش شديد والمؤمنون يشربون من هذا، ويأتي ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا، فالملائكة تطردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أحمد محمد عبد الله عبد الرحمن ومحمود كل، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، بعد ما مت عليه السلام ما تدري ماذا فعل من أمور عظام يعني أمور فظيعة. فالحوض يشرب منه تكون تحت العرش، هو حوض النبي عليه السلام. هذا الحوض من أين يأتي ماؤه؟ من نهر الكوثر. هذا نهر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. خالد تعال، خالد تعال اجلس إذا بدك. أوكي طيب. يعني الناس اللي قبل الجنة، هذا هذا في المحشر قبل الجنة وقبل الحساب، ما الناس تكون في عرق شديد وعطش شديد وطول اليوم 50,000 سنة. The long of the day is gonna be 50,000 years before Allah subhanahu wa ta'ala will judge between the people. It's gonna be so hot and the sun is gonna be so close, 2 miles only far from the people. The people are gonna be thirsty and it's gonna be so hot, and the believers will be under the shade of the al-kursi al-arsh, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, and the basin called in English basin, right? Al-hawd. Is this basin? The American sister, this basin, right? Call it? In the water. basin, al-hawd, and the believers will drink from that basin under the shape of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And this basin gets the water from the river of Al-Kawthar. The river of Al-Kawthar starts from the Jannah, and they pour its water in the basin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That doesn't relate with ma' al-hayat, the water of the life, is something else, different story. And the role of this is going to be later, or maybe after hundreds of years or something, when the angels will take from the hellfire the Muslims, those who used to pray in this dunya and at the same time commit major sins, and they did not maybe create tawbah, they did not repent to Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya before they die, then the angels will know them by the sign of sujood. They pour them or dip them in the water of the life out of the Jannah, at the gate of the Jannah. وجاء في الخبر أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة يكتب فيها في ليلة النصف من شعبان وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من الأرزاق والآجال في قول بعض العلماء كعكرمة وغيره رحمه الله والصحيح أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم إنما هي ليلة القدر ليس كما قال عكرمة وعكرمة من علماء التابعين ليس سهل يعني عكرمة يعني عالم كبير وهو قول قتادة والحسن ومجاهد وغيرهم من علماء التابعين وكانوا هؤلاء تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويدل على ذلك قول الله تعالى حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين وهي يعني القرآن الكريم والليلة المباركة هي ليلة القدر وهذا بين يقول القرطبي بين ما ينبغي الخلاف فيه يعني هو الأوضح والأرجح والأصح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وهو قريب ويعيننا إن شاء الله على صيامه وقيامه آمين ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أصحابها في ليلة القدر وكان هذا جمعا بين القولين والله تعالى أعلم يعني إن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيكون هذا القول جمع بين قول عكرمة والقول الآخر يعني هل القضاء هذا يكون في نصف من شعبان ثم يسلمها إلى الملائكة لتنفيذ هذه الأحكام في ليلة القدر والله تعالى أجل وأعلم أصلا شعبان ثم يأتي بعد شعبان أي شهر رمضان يعني فبينهما تقريبا شهر يعني فإذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت ورقة من سدرة المنتهى التي فيها اسمه على اسمه في الصحيفة فعرف أن قد فرغ أجله وانقطع أكله سبحان الله هذا المعنى موجود حتى عند غير المسلمين أجيلك السؤال بس أوضح الفكرة هذا المعنى موجود حتى عند غير المسلمين ما أدري إذا أنتم انتبهتوا عندهم إيمان بهالشغل أو موجودة وهذا إن صحت فهي مما تبقى من أثر صحيح في كتبهم السماوية يقولون أن ورقة مكتوب اسمه بشبهها ورقة الشجرة الليفز يعني الليفز أوراق الشجر أنه تسقط ففي صدق حسب هذا الكلام أنه إذا انتهى عمر الإنسان وحان قبض روحه سقطت ورقة من سدرة المنتهى التي فيها اسمه تسقط وتقع على الصحيفة التي كتبت في ليلة القدر، هذه الأجال والأرزاق كلها. فإذا وقعت هذه الورقة على ما كتب في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيعرف ملك الموت أنه هذا خلاص، هذا إذا أجله، فعرف أن قد فرغ أجله وانقطع أكله. إيش السؤال؟ الأجال كلها. فكأنه كل سنة ملك الموت بتجيله ما بيسموه الميزانية السنوية والأعمال، صحيفة الأمامة، كل في سنة في تقييم وفي أعمال، تأتي أعمال السنة كلها في هذه الليلة. إيه مثلا بتجيله بلاد القادر، مثلا هذه السنة أمامك مهمات قبل تروح فلان وفلان وفلان وفلان باليوم الفلاني بالساعة الفلانية وفلان باليوم الفلاني بالساعة الفلانية. فكل سنة بتجيله ورقة عمل هو. وهذا المنطق السنوي إجانا من الشريعة، من الشريعة نفسها. ينبغي أصلا شريعتنا كلها فيها يعني الرجنايز، فيها التنظيم والترتيب والدواوين والمراجعات والمهمات كل سنة. شوفوا الحج كل سنة، الزكاة شهر في السنة، يعني كل سنة الصوم شهر في السنة، الصلوات لها أوقات معينة. فالإنسان بده يعني يتعلم من الشريعة تنظيم أموره حتى الحياتية والدنيوية يعني. وجاء في الخبر أن ملك الموت تحت العرش يسقط عليه الصحائف من يموت من تحت العرش. والصحف هنا هي ورقة السدرة من سدرة المنتهى، على يعني كما ذكرنا من قبل، والله أعلم. هلأ في أشياء منقولها بأحاديث وآيات وأحاديث صحيحة، وفي أشياء تكون أقوال سواء تابعين أو حتى صحابة، فهذه مما قاله التابعون أو العلماء، لم يرد فيها مثلا أحاديث يعني. ولذلك القرطبي بعد كل شغل يقول والله أعلم. والخبر الذي سبق، فإذا نظر إلى إنسان قد نفذ رزقه وانقطع أكله ألقى عليه سكرات الموت فغشيته كرباته وأدركته سكراته. وورد في خبر الإسراء والمعراج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على ملك آخر جالس على كرسي إذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه. ما هو الملك؟ يعني جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية كان سارد الأفق ما يسعه، سكر الدنيا كلها. فالملائكة إذا ظهروا، ليس كلهم وإنما بعضهم، والله عز وجل قد ميز بين الملائكة، مش كلهم على نفس الحجم ولا بنفس المستوى ولا بنفس الفضل والمكانة. لذلك قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذن هناك ملائكة مقربون درجتهم غير الملائكة العاديين، وهكذا. وحملة العرش غير الباقين، وعليها 19، يعني في ملائكة درجاتهم مختلفة. وهؤلاء كبار الملائكة أحجامهم ضخمة جدا، الدنيا كلها يضعها الواحد على كفه. وانظروا ماذا فعل ملائكة العذاب لما أهلكت قوم سدوم، قوم لوط عليه السلام. جاء جبريل بطرف جناحه حمل المدينة كلها، طرف جناحه، ورفعها إلى السماء الدنيا، رفعهم إلى السماء الدنيا، حتى ملائكة الدنيا، ملائكة السماء الدنيا سمعت صياح الديكة، لأنه البلد في ديوك وفي عنز وبقر وحمير إلى آخره، فنهيق الحمير وصياح الديكة ونباح الكلاب كلها ملائكة السماء الدنيا سمعتها، ثم أطبق بهم الأرض. فخلقتهم عظيمة عليهم السلام. وواحد منهم رآه جبريل أو حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على ملك آخر جالس على كرسي إذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه. لأنه جالس، ما قال بين يديه، ولا واقف بس جالس، فبين ركبتيه الدنيا كلها، الكرة الأرضية بين ركبتيه. وبيده لوح مكتوب ينظر فيه، لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذه صفة الملائكة كلهم. فهو عنده كتاب يعني دفتر، وينظر في لا يلتفت عنه لا يمين ولا شمال. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا ملك الموت. فقلت يا ملك الموت، كيف تقدر على قبض جميع أرواح من في الأرض برها وبحرها؟ قال ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتين، وجميع الخلائق بين عينين، ويداي تبلغان المشرق والمغرب. فإذا نفذ أجل عبد نظرت إليه، فإذا نظرت إليه عرف أعواني من الملائكة أنه مقبوض، وله مسؤول ديبارتمنت كبير، غدوا يذهبون، فبطشوا يعالجون نزع روحه، بيبدأوا بيشتغلوا بنزع الروح. فإذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت ذلك، فلم يخفى علي شيء من أمره، مددت يدي فأنزعه من جسده وآل قبضه، أي أتولى قبضها. هكذا يشرح ملك الموت، هي ليست إلا نظرة، والأعوان يعرفون فيمشوا فيبدأوا في نزع هذه الروح، بس توصل للحلقوم كما شرحنا من قبل، يمد يده فينزعها ويقبضها ويسلمها إلى بريها. ما أبدا، ما بيحتاج أبدا، أمرها بسيط جدا، لأن الكرة الأرضية ومن عليها بين يديه وبين ركبتيه وعينيه كله. سبحان الله، أين هؤلاء المتغطرسون والمتفرعون والظالمون والمعتدون بأسلحتهم النووية وأسلحة الدمار الشامل والكيماوية؟ كلهم بين قبضة، ما بدي يقول الله عز وجل، الله بيدي كل شيء، مش الكرة الأرضية، إنما هم بين يدي من ملك الموت وبين ركبتي حتى عليه السلام. وفي الخبر أنه ينزل عليه أربعة من الملائكة، هلا بدأنا تفصيلات أكثر، وهم يعني أعوانهم أربعة فقط، هم كثيرون. هلا كل إنسان بده يموت أربعة من جنوده أو من الديبارتمنت تبعه، يذهبون إلى من حضرته الوفاة. ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى. ذكره أبو حامد وقال وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر، فيعاين الملائكة على حقيقة عمله، على ما يتحيزون إليه من عالمهم. فإن كان له لسانه منطلقا حدث بوجودهم، وربما أعاد على نفسه الحديث بما رأى، وظن أن ذلك من فعل الشيطان به، فيسكت حين يعقل لسانه، وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع، والنفس تنسل سلال القضاة من السقى أو من السقى. إيش هذا الكلام؟ وهذا كلام جيد يعني جميل، وذكرنا بعضه من قبل. الملائكة الموت عندما يأتون ليستخرجوا هذه الروح أثناء الغرغرة وأثناء سكرات الموت ربما يكشفون عليه بعض الملكوت الذي جاءوا منه، السماوات، الفلك، الأمر الآخر الذين جاءوا به وجاءوا من عنده، فيرى الملائكة على حقيقتهم. هذا الميت يرى حقيقة الملائكة، يرى الملائكة على حقيقتهم ويطلع على كيفية العمل. المهمة هذا المشن اللي جاء فيها، احنا حنصلي الظهر هلا ان 10 منت، اذا بصبر ان 10 منت هلا بنصلي الظهر ونسوي كل شيء ان شاء الله. فيطلع الميت على حقيقة عمل الملائكة، فإذا كان لسانه طلق ولم يربط على لسانه، وتعلمون أن للموت سكرات كما قال عليه الصلاة والسلام، فأثناء السكرات يطلع ثم يصحى الإنسان، يصحو، فإن كان ربط على لسانه فإنه يستطيع أحيانا أن يحدث بما رأى وبما أطلعه الملائكة عليه وبما يرى من أعمالهم، كيف الطريقة اللي بيعملوا فيها. في أحد التابعين لما حضرته الوفاة وكان حوله يعني أصحابه والعلماء وكان ينازع، ثم قال وعليكم السلام، فالحاضرين قالوا علمنا أنه الآن سيقبض لأنه جاء ملك الموت، قال لأنه ورد أن ملك الموت لا يقبض روح المؤمن حتى يسلم عليه، يقول لك الله يقرئك السلام كل مؤمن. فهذه كما ذكرنا لها قيمة معنوية جدا واطمئنان أنه أنت لا تخاف، جاء مقدم على الله عز وجل، والله قد أحب لقاءه فأحب لقاءه فيسلم عليه فيقول عليكم السلام. بس ولكن مش دائما احنا بنسمع يسلم عليه بالحياة البرزخية، بداية الحياة البرزخية، لأن الآن كما جاء في الحديث أنه في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، فكل ما يدور احنا ما بنفهم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تفصلوا، ولكن أحيانا الله عز وجل يكرم بها الميت أو من حوله حتى يطمئنوا. هذه من الإشارات الطيبة التي ترافق الميت ومن العلامات الطيبة. فلذلك أحيانا الإنسان يرى ويستطيع أحيانا مش دائما أن يحدث بما رأى، وأحيانا كثير أنتم ترون أنه بعض الناس بيصير بيحدث بأشياء إحنا ما بنفهمها، خصوصا أنه يسلم على ناس إحنا بنعرفها ميتة من زمان وبيذكر أسماءهم بيرددها أو بيوصف وصف أنه في الجنة، وأنه يعني هذا أمر سبحان الله، يعني حدث مع الوالدة رحمة الله عليها، رأت أولاد صغار جدا وفي جنينة كبيرة وأشياء كهذه. فهذا يدل أنه أحيانا يطلق، خصوصا من مات لها أولاد صغار فبيأتوا مبشرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخبر أنه اللي بيموت له واحد أو اثنين أو شيء يكون فرط في الجنة، يعني سبق في الجنة. وبالمقابل والعياذ بالله الفاجر تسل روحه كالسفود من الصوف المبلول، والميت يظن أن بطنه ملئت شوكا كأنما نفسه تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما، فإذا احتضرت نفسه إلى القلب مات لسانه عن النطق، فما أحد ينطق، والنفس مجموعة من صدره يعني نفسه يعني الروح تجدها منقبضة ومجموعة جمع في صدر هذا الميت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لهذا اليوم، ونكمل إن شاء الله. ستبقون على الاثنين إن شاء الله. اوكي، يعني بده يبقى الاثنين ان شاء الله، وان شاء الله احنا بنحاول نيجي على ال11 يعني ابكر من اليوم ان شاء الله. نعم. لما قتلوه وصلبوه دفنوه، لأنه كانوا بوقتها الذي صلب بدل عيسى عليه السلام كان النظام الحاكم هم الرومان الوثنيون قبل أن يتنصروا. أصلا ما تنصر الرومان إلا بعد عيسى عليه السلام ب350 سنة تقريبا، بعد وفاة عيسى عليه، يعني بعد انتقال عيسى إلى السماء عليه السلام. فهم كانوا الحاكمين، هم اللي أخذوا يهوذا وصلبوه الذي شبه لهم، وصلبوه وقتلوه، هم يعني تولوا أمره. لم يكن للنصارى في حينها قوة ولا سلطة أن يضعوه ويدفنوه ويعظموه ويجعلوا له مقام، أصلا كانوا مقهورين وكانوا فارين أصلا. لماذا سهل على اليهود التلاعب بالديانة النصرانية؟ لأن اليهود كانوا حلفاء الرومان الوثنيين، واليهود دائما بيتحالفوا مع القوة الموجودة، كانوا يعني ظالمين مشركين وما بتفرق معهم، دائما يتمسكون بحبل من الناس. فكان النصارى وأتباع عيسى عليه السلام متشتتين، وكانوا في الجبال، وفي لذلك انتشرت عندهم الرهبانية، ما انتشرت يعني حبا، يعني لأنه أصلا فارين، والتبشير بالدين الحقيقي كان ضعيف وكان بالسر وبالخوف الشديد والبطش والإرهاب. وكان كما أخبر النبي عليه السلام من يمسك من النصارى على دين التوحيد والدين النصرانية الحق يمسك وتحفر له حفرة في الأرض ويبقى رأسه فقط ظاهر من الأرض، ثم يطلب منه أن يكفر بدين عيسى عليه السلام بالدين الصحيح، فإذا رفض ينشر رأسه نصفين بالمنشار من الحديد. لذلك الصحابة الكرام لما اشتكوا يقالوا يا رسول الله إلى متى قريش بتظلمنا وتعذبنا ومقهورين ومدال مستخفيين في ديننا ومعذبين، أخبر أنه وين أنتم ما شفتوا شيء، اللي قبلكم كان يؤتى به فيحفر له حفرة والحديث يعني. فلذلك سهل على اليهود التلاعب بدين النصارى لأن الساحة كانت فاضية. فبيقول لك وين أصلا ما حد له قلب كان يطلع فيه، أخذوه وحرقوه ولا سووا فيه إيش مكان، ما حدا يستطيع أن يدافع ولا أن يأخذه أو يفعل ما يشاء، كانوا مقهورين جدا بتآمر الوثني الروماني لأن هم السلطة الحاكمين، أو بالبطش الوثني الروماني والتآمر اليهودي. نعم؟ لا أبدا ما كان بيشبهه، الله سبحانه وتعالى ألقى الشبه عليه، ألقى الشبه عليه، ما كان بيشبهه، لا أصلا كان من تلاميذه هو وخان، كان من تلاميذه هو خان، وذهب ودل النصارى الرومان واليهود على مكانه، ولكن في هذا الوقت كما قال تعالى وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، كما أخبر في هذا الوقت رفعه الله إليه. وهناك يعني صارت المائدة، وهذا موجود عند النصارى إلى الآن، ما يعرف بالمائدة، إيش اسمها بالإنجليزي؟ The last dinner بسموه، العشاء الرباني هنا بسموه، الله أعلم. نعم last sermon yeah. وهذه صحيح يعني القرآن نزل سورة كاملة باسم هذا الله. نعم yeah. أظنه ولكم مخرجة بس معناه صحيح، نعمل يعني اعمل ما شئت أو أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، فكما تدين تدان، يعني البر لا ينسى، البر لا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. من صفات الله عز وجل، ولكن لم ترد فيها أنها اسم يسمى عبد الدايم أو عبد الديان، لأنه في أسماء أو في صفات لله عز وجل غير الأسماء، إنما الاسم هو الذي تتسمى به. الاسم هو بتقولي عبد الله وعبد سعد الله وعبد القهار وعبد الجبار، هذه من أسماء تسمى. أما الصفات لا، مش بالضرورة أن في الصفات ما بنسمي فيها، أن ننسب الاسم يعني للصفة. طب في سؤال مدى في الدرس، نحن الأحد عملنا ستاند سكول، كان في حفلة وأخذنا الطحون هو محارم المطبخ، هل اسم علينا؟ بنعمل شيء يعني؟ لا، هي كله ما هو هذا للمسجد، وانتم هذه اكتيفيتي للمسجد. نعم، بس اذا بتحبوا تعوضون مثل لو انك ما بدك 10 فمن عندك، هذا امر طيب، بس ولكن هل في حرج شرعي؟ لا، ما هو هذه اكتيفيتي ساندي سكول، هي مدرستك ولا مدرستي؟ مدرسه المدرسه المسجد، وهذه للمدرسه، هذا للمسجد، وهذا اكتيفيتي للمسجد. الا ان ياتي انسان شيء للمسجد يقول هذه لرمضان وبس، هذا للساندي سكول وبس، انا تبرعت فيه للساندي سكول، ما بيجوز نستعمله شيء ثاني. اما اذا جاءت اشياء للمطبخ بشكل عام هي للمسجد، فاي اكتيفيتي للمسجد يجوز، الا ان تاتي هذا اذا جاءت من الجنرال اكاونت، اذا اداره المسجد اشترته للمسجد. اما جاء واحد عبد الله قال هذه مثلا الصحون هي لمدرسه القران، او هذه لمدرسه بكره بتبدا ايش اسمها السمر سكول وبس، عندئذ ما فيها نصر، بصير نوع مثل الوقف او نوع جوا، لا حد علمي لا، فلا حرج عليكم، وان شئتم ان تتبرعوا وتاتوا بفضل هذا امر زائد ان شاء الله. راح صور هذه ان شاء الله واعطيكم اياها، وفي حدا بده يسمع بعد الصلاه مشان اعرف حابقى ولا امشي، بلغوني الان. الأربعة وهن أربعة حيسمعوا، مزبوط؟ هن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن. الأربعة يوم الساعة 12 اتصال، وممنوع المقلة منيجي ونشوف. أول يوم ممكن يكون بنسأل معاز، هي منشوف كيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان في خسر، إلى الذين آمنوا من الصلاة واصلوا الحق واصلوا الصبر، جزاكم الله خيرا. نعم.